بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، صائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق لا بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد، يقول رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. سبق تعريف الإيمان وأنه علم يشتمل عليه القلب، وعمل يعمله الإنسان بجوارحه، وقول يقوله بلسانه. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يتحل به ويقر به وينقاد له. والإيمان يكون بالأمور التي يخبر عنها، بالأمور الغائبة. الرسل جاءوا بالخبر عن الله وعن صفاته وعن أوامره ونواهيه، أنه أمر ونهى، وأنه كذلك وعد أن يعيد الخلق وعدا خلقا جديدا، وأنه يجازي عباده بأعمالهم في هذه الحياة. أهل الخير يزيدهم خيرا، وأهل الشر يجزيهم بشرهم، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا يقول: ونؤمن بالبعث. البعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء كما ماتوا، ويكونون على صفاتهم التي فارقوا الدنيا عليها، حتى يعرف بعضهم بعضا، ومن كان له حق يتعلق بصاحبه الذي عنده. فهم كما كانوا في الدنيا تماما، ثم بعد ذلك يتغير خلقهم بعد الجزاء. فأهل الجنة يكونون على صفة واحدة، وكلهم جرد مرد كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى سن واحدة، ويدومون هكذا إلى ما لا نهاية له، لأنه بعد ذلك، يعني بعد الجزاء، أصبح هذه الحياة مستقرة دائما أبدا، كما قال الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. وكذلك في أهل النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. تعالى الله وتقدس. فهم خلقوا للبقاء، ولكن الله جل وعلا بحكمته وعلمه جعل لهم هذه الدنيا التي هي عبارة عن أمور غائبة التي تأتيهم الرسل بها حتى يتبين من يصدق ويكون أهلا للجنة ومن يكذب ويكون قرينا للشياطين. والجزاء يرتب على البعث وإن كان المدة طويلة جدا، ولكن البعث من القبور يعني إخراج الناس من القبور ذكره الله جل وعلا في مواضع في أماكن متعددة من كتابه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك في 3 مواضع من كتابه. قال: يستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق، يعني الذي جاء به وأخبر به وهو منه البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وإن كانت أجزاء الإنسان تتفتت ويعود ترابا، ولكن هذه الأجزاء تجتمع وتعود حية كما كانت. وجاء في الحديث أن من مات على شيء بعث عليه، وهذا يشمل الوصف، وصف الإنسان بدنه وجسمه، ويشمل الخلق والعقيدة التي يموت عليها. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا بعثوا يحلفون لله كما يحلفون لنا، ويحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون. يعني عقيدة الإنسان تبقى معه ولا تتغير. فلهذا يعني كونهم يبعثون على أوصافهم وعلى هيئاتهم أكمل، لأن كل من كان له حق على إنسان يعرفه ويطلبه، الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية. ولكن هذا من حكمته جل وعلا. وفي ذلك ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه في من ضمن هذه الحالات قوله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والفرار خوف المطالبة بالحقوق، يعني كل إنسان أكره ما عليه في ذلك الموقف أن يرى من يعرفه، خوفا أن يتعلق به ويأخذ شيئا من حسناته أو يضيف إليه شيئا من سيئاته، لأن الجزاء في ذلك الموقف بهذا بالحسنات والسيئات، ليس هناك عملات وأمور يمكن أن تدخلها مثلا الوجاهات والشفاعات وغيرها، لا يمكن. ولهذا في الصحيح الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما قال: تدرون من المفلس؟ لما أخبرهم من هو المفلس قال: هو من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة مثل الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا واستطال عرض هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس عمل أعمال ولكن ليست له، ذهبت وزعت على الناس لوفاء حقوقهم. وفي ذلك الموقف يظهر الجزاء العدل تماما، فالله جل وعلا هو الحاكم بين عباده. ولكن بعد البعث يخرجون من قبورهم ثم يسيرون إلى مكان معين يقفون به، وقد جاء صفة الحشر أنهم يحشرون منهم من يحشر على رأسه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك المجرمين أنهم يحشرون على رؤوسهم عميا بكم صم، يحشر أعمى أبكم أصم، يسأل ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على رأسه، هذا من الخزي نسأل الله العافية، من الخزي المتناهي الذي يشاهده الناس، ويحشر المتكبرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. والحالة هناك تظهر تماما، كل تظهر عليه حالته التي كان عليها في الدنيا، ولكن الجزاء. ثم يكون نفخ الصور في قبل ذلك، ونفخ الصور اختلف العلماء فيه، منهم من يقول إنه 3 مرات ومنهم من يقول إنه 2 مرات، والراجح والله أعلم أنه 2 مرات فقط، كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد جاء في سورة النمل ذكر نفخة لم تذكر هنا، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فبعض العلماء سمى هذا نفخة الفزع وعد هذه نفخة ثالثة، الظاهر أن هذه هي النفخة الأولى. وقد ثبت في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ويقول الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة هي النفخة الأولى والرادفة هي الثانية. وثبت في الصحيحين أن بين النفختين 40، كما حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40، فقيل 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، 40 يوما قال أبيت، يعني هكذا قول أبي هريرة أبيت، يعني أنه ما سمع التمييز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع قوله 40 فقط، 40. ولهذا قال أبيت، يعني أبيت أن أقول سنة أو شهر أو يوم. فالنفخة الصور النفخة الأولى لموت من كان حيا، إذا نفخ فيه النفخة الأولى كما قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد اختلف في المستثنى من هذا الذي استثناه الله جل وعلا، وقال العلماء فيه كثيرة، منهم من يقول إنهم من في الجنة من الحور والعين وما أشبه ذلك، منهم من يقول الأنبياء ومنهم وغير ذلك، ولكن الأنبياء في ذلك اليوم والشهداء وغيرهم قد ماتوا، فكيف يقال إنهم مستثنين؟ وإذا قيل أن المقصود الأرواح فالأرواح لا تموت، الأرواح كلها لا تموت، فيبقى الإشكال. فالواجب أن نقول الله أعلم من الذي استثناهم الله جل وعلا، من هم. العلم عند الله في هذا وفي غيره. فهذه النفخة لموت من كان حيا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني حد الملائكة وكل حي يموت. والصور لما سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو قرن عظيم، والنافخ فيه إسرافيل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أمور من أمور الحياة قال كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور، التقمه ورفع جبينه ينظر متى يأتيه الأمر حتى ينفخ. والنفخ معناها أنها تضطرب الدنيا كلها، تضطرب المخلوقات اضطراب عظيم، حتى الجبال تستفق والأرض تتشقق، ثم تسير الجبال وتكون شبه العهن المنفوش أو شبه السراب أو شبه الغبار من شدة الاضطراب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا حتى تتسع الأرض للناس، لأنهم يبعثون من أول مولود إلى آخر مولود، من آدم إلى آخر مولود كلهم يجمعون مع جنهم، الجن والإنس ثم الملائكة من ورائهم. فهذه الأولى قبل البعث. ثم جاء في الحديث أن الله جل وعلا بعد ذلك ينزل مطرا على الأرض غليظ يشبه مني الرجال، لا يكن منه بيت ولا شيء، ويبقى 40 يوما، ثم ينبت الناس من قبورهم كما تنبت الطراثيث. الطراثيث نبت معروف يكون في النفط وغيرها. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثانية فتذهب كل روح إلى جسدها، فيقومون أحياء يسيرون حيث شاء الله جل وعلا للمكان الذي يحشرون فيه. فالحشر هو الجمع، فهم يجمعون في مكان معين. والحشر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد، وأرض لم تسفك عليها دماء ولم تعمل عليها معاصي. وذلك أن الأرض تبدل غير الأرض، وكذلك السماوات، فتزال هذه المعالم كلها ويجمع الناس عليها ولكنها على الأرض. ثم في هذا الجمع يختلف الناس اختلاف عظيم، لأنه جاء في الحديث الذي صحيحين في قصة مانع الزكاة، ما ذكر أنه من كان عنده أموال من ذهب وفضة يقول تصفح له صفائح تحمى في نار جهنم، ثم يكوى بها جبهته وجبينه وظهره وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. ومن كانت عنده غنم أو إبل فإنه يؤتى بها أوفر ما كانت. ف فتطأه بأظلافها وبأخفافها وتنطحه بقرونها، وقد بطح لها في قاع قرقر، كلما انتهى آخرها رد عليه أولها، في يوم مقداره 50,000 سنة، حتى يرى مصيره إما إلى الجنة أو إلى النار. وهكذا بقية الأموال، هؤلاء الذين يمنعون الزكاة لأن الزكاة حق لله جل وعلا أوجبه على الغني يدفعه إلى الفقير حيث أمر الله جل وعلا ووزعها بنفسه، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه مصارفها التي أوجب الله جل وعلا أن توضع فيه. والمقصود هنا ذكر اليوم، قال في يوم مقداره 50,000 سنة، ولكن هل هذا المقدار، هذا الطول الهائل على كل أحد؟ قل ليس على كل أحد، بعض عباد الله يمضي عليهم كأنه وقت قصير، حتى جاء أنه لبعضهم كأنه بعد العصر إلى غروب الشمس. وهؤلاء الذين قال الله فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم المتقون. المتقي لا خوف عليه، يعني في المستقبل، لأن الخوف هو الأمور المتوقعة التي تستقبل الإنسان، أما الحزن فهو على الأمور الماضية، فهو لا يحزن على ما مضى ولا يخاف فيما يستقبله. وإنما المقصود يعني طول اليوم. ولهذا إذا طال يتمنى كثير من الناس أنه يقضى بينهم ولو إلى النار لشدة الموقف، لأن حالة وقوف دائما، ما في جلوس، واقفون على أقدامهم، كما يقول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا القيام قيام طويل جدا، ولا أكل ولا ظل ولا مشرب، والحالة حالة صعبة جدا. ولهذا كما سمعنا أنه يتمنى بعض الناس أن يقضى عليه ولو إلى النار حتى لشدة الموقف. فإذا أراد الله جل وعلا حسابهم ورحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، كما في صحيح مسلم قل فيلهمهم الله طلب الشفاعة. ولا يلزم أن يكون كلهم، بعضا منهم، فيتشاورون ويذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون أنه هو أبونا، وهو الذي أكرمه الله جل وعلا بأن خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له الملائكة. يأتون إليه ويقولون له يا آدم ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا حتى يأتي فيحاسبنا ويريحنا من عنا هذا الموقف. فيأبأ، يقول أنا عصيت ربي فلا أستطيع أني أتقدم في طلب الشفاعة، ولكن اذهب إلى نوح فإن الله جل وعلا سماه عبدا شكورا. يذهبون إليه ثم يعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويرسلهم إلى موسى فيعتذر، ويرسلهم إلى عيسى فيعتذر، ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليه وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول نعم أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيفتح علي من الثناء من الحمد من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. ثم يقول لي ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهكذا الشفاعة لا تقع إلا بعد قول الله اشفع، يشفع جل وعلا بأن يأتي إلى فصل القاضي يقول صلى الله ثم آتي وأقف مع الناس. فتتشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة، ثم ينزل رب العالمين جل وعلا ويخاطب عباده ويقضي بينهم. فأول ما يقضى بين العباد الذين لهم القضاء في الدماء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى بينهم في الدماء، فيأتي المقتول أوداجه تثعب ويتعلق بقاتله، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. القتل من أعظم الذنوب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا. فجعل قتل المؤمن مقرونا بالشرك. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم كذلك يقضي بين عباده ويحاسبهم، ولكن الناس على أقسام، قسم منهم يذهب إلى الجنة بلا حساب، وقد مضى ذكر ذلك في كتاب التوحيد الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق نظرت، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. هذا في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، هو قسم آخر يقابل هؤلاء يدخلون الجنة بلا مناقشة ولا حساب، لأنهم ليس لهم حسنات وإنما أعمالهم كلها كفر وفجور ومحاربة لله جل وعلا ولدينه. فهؤلاء يذهب بهم إلى النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. يبقى من كان له حسنات وسيئات، ومنهم المنافقون الذين كانوا مع المؤمنين في الدنيا، لأن في ذلك الوقت إلى هذا الحد تبقى الأمور على ظاهرها، ثم يتميزون، تميز المؤمن من المنافق، ثم يضرب عليهم في ظلمة، ثم توزع الأنوار عليهم، فالمؤمن يكون له نور يسعى بين يديه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هنا يتميز المؤمن من المنافق ذلك اليوم ويتبين أنه على باطل. ثم بعد هذا المحاسبة، ومنها تطاير الصحف وقراءة الكتب. الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمال علامة على السعادة أو الشقاوة، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ولا يلزم أنه إذا أخذ كتابه بيمينه أنه لا يناله أي شيء، لأن كل من كان يدخل الجنة يأخذ كتابه بيمينه، لأن الله قسم الناس بين آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. والناس في المؤمنون كثير منهم أصحاب كبائر وأصحاب ذنوب، وقد جاءت النصوص الكثيرة لأن أصحاب الذنوب أن منهم من يدخل النار وأنهم يتفاوتون في دخولها، ولكنهم في النهاية يخرجون منها. فكل من كان يخرج من النار يأخذ كتابه بيمينه، أما الآخر الذي يأخذ كتابه بشماله أو يأخذه من وراء ظهره، وهذا قد يكون نوع واحد وليست نوعان. ومن أغرب ما رأيت في كلام العلماء في مثل هذا كلام ابن حزم رحمه الله، إنه جاء في هذه المسألة بكلام عجيب لم يسبق إليه ولم يقله أحد غيره فيما نعلم، وهو أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره يقول هو صاحب الكبائر، المؤمنون أصحاب الكبائر يأخذونه، وثم بعد ذلك وعلى هذا الأساس قسم الناس يقول إلى ثلاثة أقسام: قسم يأخذ كتابه بشماله، وقسم يأخذه بيمينه، وقسم يأخذه من وراء ظهره. هذا شيء لم يسبق إليه. والصحيح أن الذي يأخذ كتابه بشماله والذي يأخذ كتابه من وراء ظهره نوع واحد، وهم المجرمون. ولكن الذي يأخذ كتابه بيمينه يدخل فيهم العصاة والمتقون وغيرهم، كل من سيدخل الجنة يأخذ كتابه بيمينه، لأن أخذ الكتاب باليمين علامة على أنه سيدخل الجنة، ولا يلزم أنه لا يناله شيء بعد ذلك. فمنهم من يأخذه ويكون دخوله الجنة بلا عذاب ولا حساب، لأن هذا الصحيح أنه قبل العبور على الصراط. الصراط هو القنطرة، هو الجسر اللي نسميه جسر مثلا، ويكون فوق النار. النار يؤتى بها في ذلك الوقت، يؤتى بها إلى الموقف، تجر بسبعين ألف زمام، بكل زمام سبعون ألف ملك يمسكونها، لو تركت لأتت على أهل الموقف حنقا لله وغضبا لله على بني آدم العصاة الكافرين. وهذا فيه تفصيل كثير جدا جاء بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه ووضحه، لأنه هو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فليس بعده نبي. ما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبيون ختموا به صلوات الله وسلامه عليه. فعلى أمته تنتهي الدنيا، وعلى أمته تقوم الساعة. والساعة التي نسمع بها كثيرا في كتاب الله وفي أحاديث الرسول، الساعة المقصود بها النفخ في الصور، النفخة الأولى التي سمعنا ذكرها، هذه الساعة هي التي يفنى بها كل حي ويتغير الكون كله، ثم البعث بعد ذلك للجزاء. فالبعث للجزاء مجازات. ولهذا يقول إن إذا بعث الناس منهم راهب خائف وجل، علامات العذاب ظاهرة عليه، ومنهم فرح مسرور مستبشر. وذلك يظهر أيضا الكفار يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ويعرفون أن وعد الله حق. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هل هذا يجدي؟ فيقول الله جل وعلا في هذا أنهم يخبر أنهم كذبوا، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إن هذا كذب يقولون هكذا. ولكن طبيعة الكفر وطبيعة الشر متمكنة منهم، فلو ردوا لعادوا. وهذا دليل على أن الله يعلم الأشياء التي لا تكون، لو كانت كيف تكون جل وعلا، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ولو خرجوا فيكم لأوضعوا خلالكم، زادوكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، يعني في المنافقين. هذا ما صار، ما وقع. فهو يخبر عن الذي ما لم يقع أنه لو وقع كيف يكون. فالمقصود أن الكفار إذا بعثوا فعلامة الشقاء عليهم واضحة، وكذلك غيرهم. فلهذا ذكر الله جل وعلا أنه في ذلك اليوم منهم من تسود وجهه، ومنهم من يستبشر ويبيض وجهه. فثم بعد تطاير الصحف التي يقول هي يأخذونها بالأيمان وبالشمائل، فيها تفصيل كثير كما قلنا، لأنه ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر سئل، قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى المقصود مناجاة الرب جل وعلا لبعض عباده المؤمنين، والمناجاة هي الكلام بين اثنين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني رب العالمين عبده المؤمن ثم يضع عليه كنفه، الكنف الستر، يستره عن أنظار الناس، لأن الناس ينظرون إليه ولا يتصور الإنسان هذا واحد فرد، لأنه جل وعلا يحاسب عباده كلهم كأنه يحاسب رجل واحد، ولكن الذين لا يحاسبون يشاهدون. فيقول: ثم يقرره بذنوبه، يقول له: عملت يوم كذا كذا وكذا وفي مكان كذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا، لا عذر لي. فإذا رأى أنه قد هلك وتغير وجهه، ظن أنه استحق العذاب، قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه يخرج إلى الناس يمد كتابه إليهم: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، إلى آخر الآيات. هذا يعني استولى عليه الفرح، فأظن أن الناس ليس لهم هم إلا يقرؤون كتابه. الناس كل مهموم وكل خائف أشد الخوف، القلوب قد بلغت الحناجر وشخصت الأبصار. ثم نقول إن الحشر الناس يحشرون عراة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما. فسئل صلى الله عليه وسلم: ما معنى غرلا وما معنى بهما؟ قال: بهما ليس معكم شيء، وغرلا غير مختنين، يعني أن البضعة التي تقطع من الإنسان وترمى تعود حتى يصبح كل بدنه يذوق العذاب ويذوق الخوف ويذوق ما يذوقه. ويقول حفاة ما في نعال، وعراة ما في ثياب، كلهم رجالهم ونساؤهم. لهذا قالت عائشة: وسوأتها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أصعب من ذلك، ما أحد يهمه النظر، كل واحد شخص بصره ما يدري من بجواره، الأمر هائل جدا، لا نظر في ذلك اليوم ولا حركة، وإنما مثل ما: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب إيش؟ وكذلك قل: أنذرهم يوم الحسرة، سماه حسرة وسماه آزفة، والآزفة القريبة، الآزفة يعني القريبة، أزف الترحل، أزف الوقت يعني قرب، ولكن الحسرة التحسر على الماضي، فهذا قريب، مثل ما قال الله جل وعلا: أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لهم صديق يحن عليهم. وهذه صفة الخلق كلهم، حتى قال الله جل وعلا في المؤمنين: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالذين يخافون أيضا لا ولي لهم من دون الله ولا شفيع. هذا صفة الخلق كلهم. والمقصود أن هذه الأمور سوف نعيشها، سوف نزاولها، فيجب أن نستعد لذلك، يجب أن لا نغفل عن هذا. يحاسب الإنسان نفسه، فإن سيأتي بسيئاته وحسناته في ذلك الموقف بارزة، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني تعرض أعمالهم عليهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الأمور الهائلة منها مثل ما ذكر، يقول: قراءة الكتاب. ما هو الكتاب؟ قلنا أن الصحف التي تطاير بالأيمان والشمال هذه علامات على الشقاء والسعادة، علامة على أن الإنسان شقي أو سعيد، ولا يلزم أن يكون مباشرة، بل قد يترتب عليه أشياء. فقد تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جماعات كثيرة من أهل التوحيد، جماعات كثيرة من أهل التوحيد، ثم يخرجون، وخروجهم ليس في آن واحد. وقد جاء في صفة الشفاعة التي تكون لمن دخل النار، والشفاعة هذه بعد القضاء، بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذا دخل أهل الجنة الجنة تذكروا بعض إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا أنهم في النار فيشفعون عند رب، يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا، فيأذن الله جل وعلا لهم بالشفاعة، اذهبوا فمن عرفتموه فأخرجوه من النار. ثم هذا أمر عجيب، كيف يذهب الإنسان للنار؟ كيف يستطيع هذا؟ إذا أراد الله جل وعلا ذهب. لهذا يقول الله جل وعلا في شيء من هذا في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني أن من المؤمنين الذين صدقوا ما جاءت به الرسل، ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون، يعني على النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، جنة بعيدة عن النار جدا، ولكن إذا أراد الله جل وعلا شيئا من ما يريده أن يقع لبعض عباده يقع بسهولة. فصار يخاطبه قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخر. ومع ذلك أيضا أهل الجنة يخاطبون أهل النار ويسمعون خطابهم، وأهل النار يخاطبون أهل الجنة ويسمعون خطابهم، وهو يوم التنادي. ونادى أهل الجنة، نادى أهل الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهي أمور عجيبة في القيامة ليست على الأمور المعهودة لنا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم نقول لنا تطاير الصحف هذه كما سمعنا لعلامات الشقاء وعلامات السعادة، أما قراءة الكتاب فهي قراءة الكتاب كتاب الحسنات والسيئات، وهو كتابان، كتابان يؤتى بهما إلى الإنسان قد سجلهما ملكان كريمان، أحدهما يسجل السيئات والآخر يسجل الحسنات، أيهما أكثر في الموازنة في ذلك اليوم؟ قال اقرأ كتابك، اقرأ كتابك وحاسب نفسك، هل تنكر أعمالك وأقوالك وأفعالك التي كنت تزاولها وتقولها وتفعلها؟ ربما ينكر الإنسان، قد جاء أن بعض الناس ينكر، يقول يا رب لا أقبل شهادة الملائكة ولا أقبل أنت الحكم العدل، لا أقبل إلا شيء من عضائي، فيختم الله على فيه ويقال لجوارحه تكلمي، فتنطق جوارحه تقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا. يقول الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها، يعني النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني بعدما خلي بينهم وبين الكلام يعودون على جلودهم وأسماعهم وأبصارهم باللوم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم لا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فانظر كيف أعضاء الإنسان جلده وسمعه وبصره يصبح خصم عليه، يصبح يؤنبه يخاصمه. فالأمور في ذلك اليوم أمور يعني عجيبة وأمور هائلة. أما الذي يقر ويعترف وكله كل ذلك بإذن الله ومشيئته، فإنه يرجى له أن يعفو الله جل وعلا عنه، فعفو الله عظيم. والمقصود الذي يعني مر معنا أنه جماعات كثيرون يدخلون النار من الموحدين نال التوحيد، فيشفع فيهم أنبياء ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن له شفاعات متعددة وكلها في أهل النار الذين يدخلون النار، إلا الشفاعة الكبرى التي قال الله جل وعلا فيها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود على القول الصحيح هو الشفاعة الكبرى التي تعم كل الخلق، والتي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، ويكرمه الله جل وعلا بها حتى يكون محمودا عند أهل الموقف كلهم. أما الشفاعات الأخرى التي ذكرها فهي في أهل النار، وفيها شفاعة في أهل الكبائر، قسم منهم أنهم لا يدخلون النار فيشفع فيهم. وقد ثبتت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يسجد إذا أراد أن يشفع، يسجد لله جل وعلا ثم يتركه الله ساجدا، ثم بعد ذلك يقول: فيقول لي أرفع رأسك واشفع تشفع، ثم يحد لي حدا فيقول لي: هؤلاء اشفع فيهم، فأشفع فيشفع في من حد لهم، ثم يعود مرة أخرى فيحد له حدا فيقول: هؤلاء اشفع فيهم. وذكر ذلك 4 مرات، وفي بعد الرابعة يقول: فقلت: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فقال: هذا ليس إليك، هذا ليس إليك. ثم هو جل وعلا يتولى إخراج من قال لا إله، والأمر كله بيد الله. ولكن الشفاعة المقصود بها إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع له، وإلا فهي لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. فالذي مثل يطلب الشفاعة من مخلوق سواء من النبي أو من غيره، هو يطلبها من غير وجهها، ويكون طلبه لذلك مانعا من الشفاعة فيه، لأن طلبها يجب من الله أن يكون يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع فينا الشافعون الشافعين. فأما الذي يطلبها ويزعم أنها تقع بلا إذن من الله فهذا من المشركين الذين يدعون غير الله جل وعلا. فالكتب التي تقرأ هي هذه كتب الحسنات والسيئات، ثم بعد ذلك فيه الميزان، والميزان توزن به الأعمال السيئات والحسنات، وكلها لإظهار العدل. هو يذكر هذه الأمور ينص عليها، وإلا فهي داخلة بالإيمان في اليوم الآخر كلها، ولكن لماذا ينص عليها واحدا بعد آخر؟ تطاير الصحف وقراءة الكتاب والميزان والصراط وكذلك الحوض، وقد سبق. فهذه يذكرها لأن بعض أهل البدع ينكرها، وإنكارهم لها إنكار لما هو واجب الإيمان به، يعني شيء من الإيمان، فإيمانهم غير صحيح حيث أنكروا الشيء الذي هو من ضمن وجوب الإيمان، وهو من ضمن ما يجب الإيمان به، وهو داخل في قوله جل وعلا: الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر. فاليوم الآخر كل ما يذكر فيه داخل فيه، وهذا هو السبب في كونه فصل وذكر واحدا بعد آخر، لأجل أن يبين أن هؤلاء قد ضلوا في هذا الطريق، وأن الواجب على المسلم أن يتجنب طريقهم، وأن يؤمن بما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والميزان على ظاهره ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، والأعمال قد تجسد وترى، كما قال الله جل وعلا: يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ولهذا جاء وصفها بأن سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله كلام والحمد لله كلام، فمعنى ذلك أنه أمور ترى، والله على كل شيء قدير. والميزان جاء وصفه أنه ميزان عظيم، لو وزنت فيه السماء لا وسعها. لهذا جاء أنه إذا أخرج ونصب تقول الملائكة: ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ يقول الله جل وعلا: أعمال عباد لي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تصورون أن هناك أعمال عظيمة جدا. والله جل وعلا أخبرنا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 مثل، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو جل وعلا، فإنه يوفي من يشاء بلا حساب، يعني بلا عد وبلا يعني موازنة بين 10 أو 20 أو 1000 أو. ولهذا يعطي من يشاء الجنة، والجنة ليس ثمنها عمل، لا قيمة العمل، ولكن العمل يكون سببا لدخولها، وإلا فهي بفضل الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتفضل عليهم بالجنة، وأن ينجينا من أهوال يوم القيامة، وأن يؤمن خوفنا في القبر وفي الحشر ويوم نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.